لكل محتاج. لا إله إلا أنت لك الغنى. ومثلي من يخطئ ومثلك من يعفو. الذي أبدى الوداد تكرما ومثلك من يرعى ومثلي من يجفو. ولم يصف لا والله إلا له يصف. أتيت إليك فاقبلني يا الله يا رحمن فاقبلني يا الله. إنني بحماك فاحبني برضاك لا أريد سواك. قد أتيت إليك فالأمان لدي والعماد عليك. كنني بحماك الله يا الله.